حصريا على موقع djkimo.com. شفت انا جامد ازاي، شفت برنس في نفسي ازاي، شفت الدخله وشفت الهيبه، شفت اعملها لوحدي ازاي. شفت انا جامد ازاي، شفت برنس في نفسي ازاي، شفت الدخله وشفت الهيبه، شفت اعملها لوحدي ازاي. شفت لما بحضرها وازاي عمري ما بخسرها، شفت طب وانا برسمها وبخططها ومسمرها. شفت لما بصلحها، طب شفت لما بدمرها، شفت لما بضلمها وبحولها وبنورها. يا حلنجي وافلامنجي، سيناريوهاتك جديده لنجي، صايع يثبت كاريزما هبت، تقعد قصاده تتبني البنج، يمينه ماشي شماله ماشي، بيضاله في القفص عالسفنج، باشا في نفسه ساند نفسه نجم في البدلة والترنج. شفتني لما بحضرها وازاي عمري ما بخسرها، شفتني طب وانا برسمها وبخططها وبمسمرها. شفتني لما بصلحها، طب شفت لما بدمرها، شفتني لما بضلمها وبحولها وبنورها. قالوا حلنجي وقالوا كلامنجي، قالوها اعوى على الدور جاي، سابق بشارع ونجم طالع عمال بضحك واشرب شاي. شفتني لما بحضرها، شفتني طب وانا برسمها، شفتني لما بصلحها، شفتني لما بضلمها. شفت انا جامد ازاي، شفت برنس في نفسي ازاي، شفت الدخله وشفت الهيبه، شفت اعملها لوحدي ازاي. قيمه وقامه والفخامه، حبه رومانسي حبه دراما، حبه اروق حبه حمرا، وسط قرش بدون سنار، تيجي بكيفك وبرضايا كده كده هتمشي ورايا. انا الخطه وانا القصه، اسمي واسطه وسلطه حمايا. قاعد في ارضك بدون اقامه، خاربها جدا بدون حصانه، راكب البرش وراكب الرامه، ضربتي ألسن من خرزه. شاف نفسه ساند نفسه نجم في البدلة والترنج. شفتني لما بحضرها وازاي عمري ما بخسرها، شفتني طب وانا برسمها وبخططها وبمسمرها. شفتني لما بصلحها، طب شفت لما بدمرها، شفتني لما بضلمها وبحولها وبنورها. شفتني لما بحضرها وازاي عمري ما بخسرها، شفتني طب وانا برسمها وبخططها وبمسمرها. شفتني لما بصلحها، طب شفت لما بدمرها، شفتني لما بضلمها وبحولها وبنورها. شفتني لما بحضرها، شفتني طب وانا برسمها، شفتني لما بصلحها. حصريا على موقع djkimo.com.